إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، والله نحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا على هذه المائدة المباركة، مائدة الدار الآخرة، التي جعلها الله تعالى مسندة إليه وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الدنيا التي نعيشها الله سماها دار الغرور، دار التلهي، دار استهلاك الوقت، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الدار الآخرة هي الاستقرار، هي المستقر. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. استقر الناس في أماكنهم، لذلك ربط الله المسلم بهذه الدار، يفكر فيها، يعلم ما الذي سيحدث فيها، يراجع أعماله عليها. وأنا أعرف، والله أعرف، أن كثيرا من الإخوة يأملون أن لو سمعوا قصص كثيرة، تفاصيل عما سيحدث، ماذا سيحدث في الميزان، ماذا سيحدث في الصراط، ماذا سيحدث في كذا، ونحن نحاول أن نشير في لمحات إلى لمحات القرآن التي قدمها. ولو كان الوقت معنا منفسحا لقدمنا التفاصيل الرائعة كما وردت في القرآن وفي السنة، ولكن يا إخواني أريد أن أقدم للمسلمين المفاهيم التي من خلالها يفهمون ما هي الآخرة، يفهمون من الفائز فيها ومن الذي لن يفوز. ولكني أعزم عليكم أن اقرأوا القرآن، ما هو أنا قطعا لن أستطيع أن أقرأ عليكم في هذه السلسلة أو في هذه اللقاءات كل ما ورد في القرآن ولا في السنة عن الدار الآخرة. لكن لماذا لا يمتلك الإنسان في بيته كتابا يعرفه ما هي الآخرة؟ ليه ما بيعرفش يقرأ؟ مكسل؟ الله تعالى لا يستأهل منه أن يقرأ عن دار الله تعالى وعدها المؤمنين ووعدها للكافرين أيضا، لوعدهم فيها العذاب. اقرأوا عن الدار الآخرة واقرأوا القرآن، فإن القرآن حياة، حتى تعرفوا هذه التفاصيل. ولكن دوري في هذه اللقاءات هو أن أقرب إليكم ما هي المفاهيم التي ستجعل الفائز في الآخرة فائزا، وتجعل الخاسر في الآخرة خاسرا. هذا دورنا في هذه اللقاءات، فنريد أن نفهم هذا المعنى تماما. نحن في اللقاء الماضي يا إخواني وصلنا إلى نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن الذين عملوا للدنيا أخذوا أجرهم في الدنيا، أخذوا أجرهم على أعمالهم في الدنيا، أخذوها جوائز وأطعمة وتقدير وحفلات تكريم وأموال ومتع، وكنت ترى القصور الفارهة والفنادق الفاخرة والطائرات النفاثة التي يعني تعبر القارات، والتكريم مكافأة لهم. وعندما ذهبوا إلى الآخرة انتهى كل شيء. ولذلك نقف عند مسألة النية في العمل، وأنا لا أستطيع أن أفصل القول فيها تفصيلا، إنما ألفت نظركم إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وهو جالس مع أصحابه قال لهم: تعرفوا مش أنتوا خرجتم وهو قطعت الفيافي والقفار والمجاهدين في سبيل الله؟ أنتم خلفتم وراءكم في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا صعدتم شرفا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. ليه شاركوكم في الأجر؟ لأنهم بنيتهم كانوا يريدون أن يخرجوا. ذهب بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نريد أن نجاهد معك يا رسول الله، خدنا معك لنجاهد. فماذا كانت؟ قالوا ليس عندي ركوبة تركبوه، ليس عندي ما تركبون. تولوا وأعينهم تفيض دموع تنهمر ألا يجدوا هم ما ينفقون. فالنية هي التي تجعل الأجر، فمن ابتغى الآخرة يأخذ أجره في الآخرة، مش دي عدالة؟ ومن ابتغى الدنيا يأخذ أجره في الدنيا، عدالة، أمر طبيعي. لا يأخذ الأجر في الآخرة إلا من كان يريد الآخرة، ومن كان يريد الدنيا نعطيه في الدنيا وخلاص عند هذا الحد. لكن يأتي صنف أيها الإخوة، صنف مهم في الحقيقة أن نتكلم عنه، وهو هذا الصنف الذي سيظل في الدنيا متصورا أنه على صواب وعلى إيمان، ثم يفاجأ يوم القيامة بأنه يحشر مع الكافرين وقد تبين أنه من الكافرين. من هذا الصنف؟ الله تعالى يقول عن يوم القيامة، ودي على فكرة بقى خلينا في الجد، هذا هو الخطر، أن الذي سيحدث أن الله سيسلط على القلب وعلى الصدر أضواء كاشفة تكشف حقيقته. فيقول تعالى يوم تبلى السرائر، يقول وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور اللي في الصدر بيطلع، يقول ألا يخرج الله أضغانهم، أم حسب الذين هؤلاء الذين اجترحوا السيئات والذين وقعوا في الذنوب والمعاصي ألا يخرج الله أضغانهم. فيخرج الله ما في القلوب، تفور، تجد القلوب والصدور تنضح بما فيه. فبعض الناس أشار الله إليهم كما أشار في سورة الكهف فقال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم كانوا فاكرين أنهم يحسنون صنعا، دون مين؟ قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أساسا لا يقام لهم ميزان، لأن توزن إيه؟ ده أعمالهم رماد هباء لا قيمة لها، لا عبرة بها، لن توزن أصلا هذه الأعمال. طيب كويس جدا، ممكن تقول لنا أصنافهم بسرعة لمجرد البيان، بسرعة لمجرد البيان. صنف منهم أيها الإخوة هو صنف معتاد على أنه يأتي العرافين، يروح للجماعة المنجمين يقول له ها أنا في 2008 حظي إيه، في 2010 حظي إيه، ما هو الحظ؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما نزل على محمد. هو ما قالش محمد كذاب ولا قالش ربنا باطل، وإنما بمجرد أنه عرف أن الله يعلم الغيب كان يجب أن يعلم أنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله، إنما هو جعل ندا لله، مثيلا لله في معرفة الغيب. قال العراف يعلم الغيب والله يعلم الغيب، فعمل هذا الإشراك، فقال من أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما نزل على محمد. طب إذا لم يصدقه بنتسلى، إحنا خسرين حاجة؟ كتاب النجوم نشتري ونقعد نقرأ، لن أصدقه ولكن أقرأ، عايز أعرف برج الدلو والجوزاء والحوت والقوس فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية لا يقبل له صرف ولا عدل، يعني لا تقبل منه حسنات 40 يوما. لأنه مش لعبة. الإيمان بالله إيمان بالغيب، فتؤمن بأن الله يعلم الغيب وغيره كذلك. لا، النوع الثاني، وأضرب المثال فقط وأمر مرورا سريعا لمجرد البيان، هؤلاء الذين يعبدون الناس بأن يطيعوا شرائعهم وهي شرائع غير شريعة الله. والآية تقول عن ناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني خلى عم الشيخ إله، خلى الحبر والراهب رجال الدين اعتبروهم آله. فجاء واحد من هؤلاء وقال: يا رسول الله، عمر ما ده حصل، عمرنا ما عبدناه، لا سجدنا للشيخ ولا للداعية ولا للراهب ولا للحبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبهه، قال: ألم يحلوا لكم الحرام؟ الخمر حرام، ويقولوا لكم ما فيش في تصريح، ما فيش مانع. ألم يحرموا فيكم الحلال؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فيبقى الواحد فاهم أنه مسلم، لكن بيجعل غير الله يحل له ويحرم عليه. طيب في نوع ثالث؟ في نوع ثالث، وفي نوع رابع، وفي نوع خامس، في أنواع. في نوع مثلا الخوف والخشية، أن الناس تخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية، والله تعالى تعبدكم بخوفه. في ناس تحب الناس أكثر من حب الله. يا حبيبي يا ابني، شوف أنا بحب ربنا وشهادة الزور غلط، لكن أنا عارف أنك لو ما شدتش لصالحك ثروتك هتضيع. فيذهب ويشهد مع ابنه حتى يحافظ على أموال ولده ويترك شهادة الحق. أيحبونهم كحب الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ند يعني مثيل، يأخذ واحد يعتبره مثل الله. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في الدعاء والطلب، واحد عايش حياته بيقول لا إله إلا الله، لكن لما يروح يطلب يطلبه من أصحاب القبور، يروح يطوف كده حوالين ضريح الحسين وحوالين ضريح السيدة وحوالين ضريح معرفش إيه، ويرمي طلب ويقول له: يا سيدنا الحسين، ده استتشمع لو حصل كذا. هذا شرك بالله، تطلبه مع أنه سيدنا الحسين ده سيدي وتاج رأسي، ولا يبلغ الإنسان التراب الذي يمشي عليه الحسين. وكم يشعر الإنسان بإجلال لأهل البيت الذين الإيمان بهم جزء وشرط في إيماننا. لكن أروح أطلب من غير الله؟ لا يمكن أطلبه من غير الله عز وجل. لذلك في عبادات اللي هي مثل الدعاء لغير الله، الطلب من غير الله، الخشية من غير الله، الحب لغير الله حبا يزيد عن حب الله، الطاعة لغير الله بأكثر أو بما يخالف طاعة الله. كل هذه أمور يفاجأ الناس يوم القيامة بأنه، مش يفاجأوا يعني ما يعرفوش الآن، لا، ما أنا بقوله لقد جاء هذا في القرآن وفي السنة، أن هذا من شروط الإيمان. فالذي آمن بالله إيمانا مغلوطا ملتبسا يأتي يوم القيامة يظهر له هذا. كنت تعبد الله وتطيع غير الله؟ كنت تؤمن بالله وتحب غير الله أكثر؟ تؤمن بالله وتخشى غير الله؟ تؤمن بالله وتطلب من غير الله؟ تؤمن بالله وتعتقد أن غير الله يعلم الغيب؟ فضل إيه تؤمن بالله؟ يعني إيه كنت تؤمن بالله؟ إذا كانت كل مظاهر الإيمان ذبحتها عند علاقتك بالله وأحييتها عند علاقتك بغير الله، ما ينفعش. علشان كده لازم نتعلم إيماننا. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصة ما فيهاش الكلام ده الالتواءات وما إلى ذلك. هذا يجب أن نعلمه فيه. ولذلك أنا حبيت أذكرها في موقف حساب الكافرين. ليه؟ لأنها إذا ثبتت على أحد فهو ليس من المؤمنين، هو هكذا من الكافرين، ويلحق وأعماله كلها تبقى رماد وهباء منثور ولا عبرة بها. لذلك يختبر الإيمان يوم القيامة في موقف الحساب. أيها الإخوة، هذا حساب الكافرين شكرين قوي، لكن نحن كمسلمين نريد أن نعرف موقف الحساب، حساب المسلمين كيف سيكون، كيف سيحاسب المسلم. لأن أنا معك، أنا أسمع الكلام عن حساب الكافرين مفيد لي لأراجع إيماني وأتأكد منه وأستوثق منه وأراجع عقيدتي لكي لا أكون مع الكافرين. لا أريد أن أكون مع الكافرين فعلا، أريد أن أكون مع المؤمنين، فأراجع عقيدتي ولن أدخل مع الكافرين. فأنا تعلمت واستفدت مما قلته عن حساب الكافرين في هذا المجال، لكن كلمني عن حساب المسلمين. وهذه نقطة في منتهى الأهمية فعلا، لأن المسلم مسلم موحد بالله، مؤمن، عقيدته ثابتة، يشهد أنه لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد أن الآخرة حق، يعلم أن النبيين حق. كل ما في الأمر أن أعماله تأرجحت بين الصالحات وبين السيئات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، رجحت كفة الحسنات أحيانا ورجحت كفة السيئات أحيانا، يوم هكذا ويوم هكذا. طيب دول كيف سيحاسبون؟ في الحقيقة أيها الإخوة أن هؤلاء أيضا منهم من سينكر تماما أنه عمل سيئا، ومنهم من سيعتذر بالأعذار. ولذلك أنا لن أكرر الكلام القديم، وإنما يكون هنا العبرة رقم واحد بكتب الأعمال. ولو لاحظتم ستجدون أنني في الكلام عن المشركين مررت سريعا، يعني لم أقف طويلا على الكتب الأعمال، كتب الكتاب الأعمال. ليه؟ لأن المشرك قضيته العقيدة مش التفصيل في حياته، تفاصيل الأعمال في حياته أمر بسيط، مش هقعد أناقشه في 70-80 سنة وعقيدته فاسدة. إنما المسلم لا، عاش 10 سنين، عاش 30 سنة، عاش 40 سنة، بعد البلوغ عاش 80 سنة، سيحاسب عن كل ثانية إذا حوسب. ليه بقى؟ لأن هناك قوم من المسلمين لا هم الذين لن يحاسبوا إطلاقا. أنا قلت لكم يدخل قوم الجنة بغير حساب، منهم المتوكلون والصابرون ومن لا يحاسبون الناس، فلا هو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا هو الذي سيحاسب، وإنما يدخل صنف متوسط في حاجة اسمها الحساب اليسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير ده ليس فيه حساب انت عملت السيئة الفلانية وادي الشهود. الحساب اليسير ده نوع من المودة، يا سلام، نوع من التعريف بالذنب، من العتاب الرقيق. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إنسان مسلم كان صالحا طيبا في حياته، فالله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة يقول له أتذكر، حتى ورد هذا في الحديث أنه أن الله تعالى وبدون تمثيل أو تشبيه يقربه سبحانه وتعالى حتى يضع عليه كنفه، ستره. وأيضا لمجرد إيضاح المعنى وليس للتشبيه أو التمثيل، عارف لما تجيب واحد كده وتحط إيدك على كتفه وتقول له تعالى، مش برضو حصل كذا؟ دون بقى تشبيه، الله تعالى يقرب المسلم الذي قرر أن يحاسبه الله حسابا يسيرا، يقربه إليه يوم القيامة ويقول له حتى يضع عليه كنفه وستره ويحجز الكلام عن الكون، محدش يسمع، يقول له أتذكر يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. يقول أتذكر إذ أذنبت الذنب الفلاني؟ فيقول نعم يا رب. يقول ألم أستره عليك في الدنيا؟ لم أفضحك؟ فيقول نعم يا رب. يقول وأنا اليوم أغفره لك. فيفرح العبد فيقول له أتذكر الذنب الفلاني؟ ويظل يقرره بذنوبه ويعلمه بفضله عليه أن ستره في الدنيا وغفر له في الآخرة. ده لمن؟ للحساب اليسير الذي أراد الله تعالى أن يتجاوز به عن هذا العبد. طيب، إذا كان عندي قوم يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قوم نمرة اثنين ثانون يدخلون الجنة بالحساب اليسير، الصنف الثالث مباشرة الذي سيخضع للحساب سيعذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ليه؟ لأن احنا مش هنضيع وقت، ما دمت أناقشك في الحساب فمعناه أني أريد أن أثبت لك أنك أسرفت على نفسك جدا. والصراط المستقيم الذي كنت أدعوك إليه في الدنيا كان من ضمنه أنك تقع في ذنوب، بس تتوب إلى الله. قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على، مش بس تخطئ، ده أنت تسرف على نفسك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بس تعالوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقف عبد مرة في المرآة، لقى نفسه سنه بقى وصل في الأربعينات وبدأ الشيب يضرب في صدغيه، فتذكر قال ياه إيه ده، ثم خاطب ربه وقال: يا رب أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة. هو ضل زاغ في الوسط، فهل إذا عدت إليك تقبلني؟ فسمع مناديا يناديه وهو ناظر في المرآة يقول: يا عبدي أحببتنا فأحببناك، وقليتنا تركتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا قبلناك. إنما المشكلة إنه من يضمن أن يبقى 20 سنة ولا 20 ساعة؟ لذلك توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له قبل أن تنتهي الأعمار والأجال. أدركوا الفرصة، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك كما أقول يا إخوة، من وقف أمام الله في الحساب معناه أنه سوف يعذب. طب من هذا الصنف من المسلمين؟ ربنا يستر ويسلم يا رب العالمين. في الحقيقة أنا بشوفهم وإحنا ماشيين، أنا طبعا لا أستطيع أن أضمن على الله أن هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، لكني أعرف بعض الناس الله أعلم قد يغفر الله لهم ويجعلهم من أهل الجنة، لا أعلم، إنما يسرف على نفسه جدا. هتلاقي واحد يشرب خمر، ألفاظه غير نظيفة بالمرة كالمطر المنهمر، لم يصلي من 5 6 سنين 10 سنين ولا مجاملة، يعني ولا حتى صلاة جنازة، لم يقل مرة واحدة يا رب اغفر لي وارحمني، لا يرى امرأة إلا وينظر إليها، لا يرى حراما إلا ويقع فيه. لما يجي يكسب فلوس يكسبها من حلال أو من حرام، تقول له خد تفضل كاميرا صور هنا صور هنا، ماشي، فلوس، تاجر بالربا تاجر بالحلال، ماشي، أي شيء يعمل بكل سبيل، مش ممكن. وتراه يربي أولاده على إيه؟ يربي بنته على الموضة. وأعرف منهم من يأتي لابنته بآخر موديلات مايوهات وملابس البحر، أسرفوا على أنفسهم بطريقة زايدة. إنما هو في الحقيقة رجل يعني بيحب ربنا، أقول لك فعلا، صحيح قد يكون كاذبا في دعوة الحب. لذلك الإسراف البالغ على نفسه يجعله في الحقيقة محتاجا أن يحاسب بقى، ده زيادة جدا، أسرف ولم يرتدع ولم يرجع أبدا، فلا بد أن يحاسب. ما هي وقائع التي ستحدث مع هؤلاء المسلمين؟ ياه، ستحدث وقائع محددة ربما وقد نفد الوقت نتناولها في اللقاء القادم، ليتخيل الإنسان نفسه بين يدي رب العالمين في موقف الحساب. بس هو ده كل الأمل، أن يتخيل الإنسان نفسه بين يدي الله في موقف الحساب. أنت تراجع نفسك، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين يا رب، يا رب نبهنا، يا رب هب لنا قلوب علشان نفوق، ادينا عقول وقلوب لنفيق ولنفهم، يا رب أخرجنا من الغفلة، الناس ناسية قوي. اللهم نبهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد خلقك أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.